السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شكر موصول للإخوة الباذلين جهدا معي لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، أما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل قائلا: عن حكم النوم على البطن. أقول بالله تعالى التوفيق إن الحديث الوارد في النهي عن النوم على البطن وأنها ضجعة يبغضها الله حديث ضعيف الإسناد لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه لا أرى مانعا من النوم على البطن، والله تعالى أعلم وأعلم. هل يجوز للأرملة دفع الزكاة لأولادها إذا كانوا من مصارف الزكاة الثمانية، فقراء مساكين إلى آخره، فيجوز دفع الزكاة لهم إذ لا يجب عليها الإنفاق عليهم؟ فالزكاة تخرج لمن لا يجب عليك الإنفاق عليهم إذا كانوا من أهل الاستحقاق، والله أعلم. ابني لا يرضى أن يقوم صلاة الفجر وهو 16 عاما، ابذلي معه كل ما تستطيع من جهد لإيقاظه لصلاة الفجر، بارك الله فيك. وبعد، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الصبغ، صبغ الشعر بالأسود، اختلف العلماء فيه، والحاصل من اختلافهم أو الحاصل من الاستدلالات التي استدلوا بها أن الكراهة موجودة ولا يصل الأمر في ذلك للتحريم. أولا، لأن حديث غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ وجنبوه السواد، لفظة معلولة. والحديث الثاني المستدل به في الباب ليس بصريح، هو حديث سيكون في آخر الزمان: قوم لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. هذا الحديث من ناحية الصراحة ليس بصريح، إذ هذه الأشياء قد تكون سيماها، كونها سيماهم يفيد الكراهية مع كون لحاهم كحواصل الحمام. وعن المجوزين للصبغ بالسواد من الصحابة فهم عدد، منهم الحسن والحسين رضي الله عنهما، وعقبة بن عامر كان يقول: نسود أعلاها وتأب أصولها. وينقل عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الصبغ بالسواد، والله أعلم. هل تلزم المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة؟ الحديث الوارد في أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة حديث ضعيف، لكن عليه جمهور العلماء وآخرون من العلم قالوا: تتوضأ ولا ينقض الوضوء إلا بناقض من نواقضه غير نزول الدم، وهذا رأي قوي أيضا، والله أعلم. نعم، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، أي ما دامت السماوات والأرض قائمتين. والسماوات والأرض ليس المراد بهم السماوات والأرض، السماوات والأرض الدنيا. قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الدعاء هل يغير القدر؟ علينا أن ندعو الله كما أننا نلتمس أسباب الرزق، والرزق مقدر، وعلينا أن ندعو الله والأمور مقدرة، والله أعلم. فأمرنا بالدعاء وأمرنا بالإيمان بالقدر في آن واحد. هل الشواهد والمتابعات معتبرة؟ نعم، معتبرة بالضوابط المعروفة، وكما قال علماؤنا كمن حديث شديد الضعف اجتمعت له شواهد ومتابعات فرفعته من أدنى الضعف إلى أوج درجات الصحة، والله أعلم. حكم الاستغلال في بيع الكحول والمسقط، هل هذه من الأقوات؟ ليست من الأقوات، فعلي أنها ليست من الأقوات. هل تدخل في الاحتكار أم لا؟ هنا قولان للعلماء: قول بأنها لا تدخل في الاحتكار من الاحتكار في الأقوات، وقول آخر إنها أشباه الاحتكار في الأقوات لحاجة الناس الماسة إليها، والله أعلم. فعليه أن يخفف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. حكم الزواج من امرأة كانت مسحورة وتقول إنها ولجت، انظر إلى حالها، انظر إلى حالها، كل امرأة بحسب بها. ليس للقصد في الصلاة مسافة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من سافر مسافة كذا قصر، ومن لم يسافر أتم. ليس هناك حديث كهذا، إنما المسألة مردها إلى الأعراف السائدة، والله أعلم. ابني 8 سنوات، هل يجوز أن يؤمني في الصلاة؟ إذا كان يتقن أحكام الصلاة ويعرف نواقضها، والله أعلم. هل ما يشاع بين الناس للولي فإن دعوة 40 شخص مستجابة؟ ليس بصحيح، لكن تدعو أو طلب الدعاء من الآخرين لا بأس به. استغفر لي يا أويس. توبة الذي أفطر في رمضان بدون بصر، أولا عليه الكفارة المتمثلة في صيام شهرين متتابعين إذا كان الإفطار بجماع، أو إن عجز أطعم 60 مسكينا. أما إن كان إفطارا، بدون جماع، فعليه إعادة ذلك اليوم مع الاستغفار وعمل الصالحات. قول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. صحة حديث كل أمتي معافى إلا المجاهرين، حديثا أخرجه البخاري في صحيحه، وبعض العلماء يعله لبعض الضعف في رجال الإسلام. هل تجوز كتابة قائمة المنقولات بسعر اليوم أو بسعر الشراء على ما يتفقان عليه؟ نعم يجوز أن تقرأ القرآن في الصلاة الجارية بدون أحكام التجويد، والقراءة بأحكام التجويد أولى، والله أعلم. كيف تخرج زكاة التمر؟ نصف العشر. نصف العشر إذا كانت الأرض تسقى بالآلة، إذا كانت تسقى من ماء السماء فالعشر. إذا وجوع يصلي الفجر قضاء الساعة السابعة صباحا تعتبر قضاء، وإذا كان متعمدا ذلك يأثم بلا شك. قد قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أما إذا كان معذور وغلب على النوم فالمعذور له أحكامه، والله أعلم. إذا كانت الروح نفخت فيه تأثمون بلا ريب، تأثمون بلا ريب. الغالب أنها نفخت، أنه نفخت فيه الروح الشهر 29 في الغالب تأثمون، وعليكم على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله، وعليه كذلك الدية التي هي ليست دية الرجل الحي، إنما هي الغرة العبد أو الأمة، نصف عشر الدية الأصلية، عليه نصف عشر الدية الأصلية يعطيها لورثة هذا الجنين. لا يجوز إخراج زكاة المال للكشف على الفقراء، سلمهم الأموال ما داموا رشدا. توضأ ومسح على الجورب ثم خلعه لا ينتقل الوضوء، كما أنك إذا مسحت على شعر رأسك ثم حلقت لا ينتقل الوضوء. هل يجوز شراء كلب صيدين؟ الرسول عليه السلام رخص في اقتناء كلب الصيد، رخص في اقتناء كلب الصيد، ولكن من ناحية باع كلب الصيد المعدنة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه أنه نهى عن ثمن الكلب، هكذا قال ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المالكية والأحناف قالوا ما دام ينتفع بالكلب إذن يجوز بيعه، وحملوا النهي على ما سوى الكلاب الثلاثة: كلب الصيد وكلب الحراسة وكلب المشية. إذا كانت تؤدي بالحواجب بالنمص فالنمص كبيرة من الكبائر، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. يكره كراهية شديدة العمل مع الاختلاط، وقد يصل إلى حد التحريم على حسب درجة الاختلاط. هل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم الشخص أو يخرج؟ ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي سنده بعض النزاع، وقد خص ذلك بعض العلماء بالجمعة وبالإمام، إمام الجمعة لا يصلي في مكان حتى يتحول أو يتكلم، لكن حملها أكثر العلماء على الاستحباب ليس على الإلزام، والله أعلم. هل الولد الصالح صدقة جارية للأب؟ الولد الصالح صدقة جارية للأب، ما يقال بمثل هذا القول، إنما الولد الصالح الذي يدعو لأبيه يستفاد الأب من دعاء الولد الصالح له. أما يقال صدق لأبيه بهذه الطريقة لا نعلم سببا لذلك. أضاء الصلوات الفائتة منذ زمن طويل تلزم بذلك. وهذا رأي جمهور العلماء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الله أحق أن يقضى. سبعة أبيات يضحون البقرة، نعم يجوز، لأن كل بيت له ثم بقرة. هل يجوز الصلاة وراء رجل يشرب الحشيش؟ إذا كان وقت سكره لا يجوز، أما إذا كان في غير وقت السكر الصلاة خلفه جائزة مع الكراهة، والله أعلم. هل تجوز الصلاة بالمكياج؟ نعم تجوز الصلاة بالمكياج ولا مانع من ذلك. الأكثرون من العلماء يقولون لا يجوز إخراج زكاة الفطر مالا. وهل يجوز إخراجها أول رمضان؟ قال بذلك بعض أهل العلم. صاحبي صاحب سلس الريح، هل لي يؤم أهله في الصلاة؟ صاحب سلس الريح يجوز أن يؤم أهله في الصلاة من صح صلاته لنفسه صح صلاته لغيره. إذا كان البيع خارج المسجد فلا بأس بذلك، أما داخل المسجد فالنبي نهى عن البيع والشراء في المسجد. حكم إزالة الشعر الزائد في الوجه بالفتلة للرجال بعيدا عن الحاجب لا يجوز، بعيدا عن الحاجب يجوز والله أعلم. إلا اللحية إلا اللحية طبعا إلا اللحية كما الآخر. التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين، الحديث ضعيف الإسناد. هل يجوز أن أنوي مخالفة الإمام الذي يسرع في الصلاة؟ مفارقة، كنت تنوي المفارقة إذا لم تكن تتمكن من الركوع والسجود فقط. إذا كنت تتمكن من الركوع والسجود بالطمأنينة لا تفارقه. لعب الشطرنج لم يرد فيه نص صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن الجمهور على تحريمه لما يتأتى من ورائه من استنزاف للعقل وإنهاك للبدن، إنهاك للعقل ومضيعة للوقت. إلا أن ابن تيمية رحمه الله يرى رأيا أراه سديدا وهو الكراهة، والله أعلم. تلزم البنت بالحجاب إذا بلغت، وبالله التوفيق. هل ورد نهي عن أخذ الأجرة على قراءة القرآن؟ وردت أحاديث في سندها مقال، حديث عمر بن الصامت: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فقلت أجاهد بها في سبيل الله، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحببت أن تتقلد قوسا من نار تقبلها. وحديث لأنه حديث ضعيف جدا. وأرد حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ القرآن ولا تأكل به ولا تستكثر به ولا تغلو فيه ولا تجفو عنه. إلا أن في سنده أيضا بعض المقال مع تأويل الخبر: لا تأكل به، إلا لا تأكل به فتبدله حرامه حلالا وحلاله حراما، والله أعلم. وردت أحاديث أخرى لا تخلو من مقال. نرجو الله سبحانه وتعالى أن تكتب هذه المجالس في موازين الحسنات، لأنها مجالس تتضمن الفقه في الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيرا فقد التطبيق في الدين. ويقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله يقول: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الأحاديث الواردة في رفع الأعمال في شهر شعبان أحاديث ضعاف والله أعلم. لم يرد أن أحدا استخار عن أحد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لما الوارد الدعاء للشخص بالتوفيق والله أعلم. أقرض رجلا مالا فذهب هذا الرجل وسرق مالا وأتى به يسد به الدين. إذا كنت تعرف ذلك عليك أن تنصحه برد المال إلى أصحابه الذين سرقه منهم، وإن أباه فأخبر الذين سرق منهم المال أن فلان سرق منكم المال. إن لم تعرف هذا ولا ذاك فإثمه على نفسه والله أعلم. الأحاديث التي وردت في ليلة النصف من شعبان أراها ضعيفة الإسناد والله أعلم. هل يجوز للمرأة رفع صوتها عند قراءة القرآن حيث لا يسمعها رجال أجانب؟ يجوز لها ذلك والله أعلم. حديث من مات بالطاعون من صبر مات بالطاعون فهو مثل الشهيد. في البخاري نحو، ولكن من طريق يحيى بن عمر، اختلف في سماع من صحابي هذا الحديث والله أعلم. حكم كتاب الأربعين النووية كتاب طيب، الأحاديث الضعيفة التي فيه أحاديث قليلة، كحديث إزهد فيما عند الناس يحبك الناس، إزهد في الدنيا يحبك الله، حديث ضعيف الإسناد، وحديث من حسن الإسناد لا تذكر ما لا يعنيه، أيضا ضعيف الإسناد. ما الصيغة التي تقال في سجدة الشكر؟ ليست هناك صيغة معينة تقال في سجدة الشكر، إنما هي كغيرها من السجدات. حكم الأخذ بالأحاديث الضعيفة، الأصل أن الأحاديث الضعيفة لا يعمل بها، ولكن استثنى بعض العلماء العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، في فضائل الأعمال بقيود ألا يشتد ضعفها، أن تندرج تحت أصل ألا يعتقد عند العمل به ثبوتها بل يعتقد الاحتياط. إن شاء الله إذا هدأت الأمور بإذن الله نعمل الاختبار يا محمد بن رشاد حفظك الله. حفظك الله يا أبا ضياء الذي أحببتنا فيه. الزكاة التجارة بثمن شرائها بالجملة كما اشتريتها؟ لا، الثمن الموجود الآن الذي إذا أعلن بيعت السلعة، إذا أعلن بيعت السلعة، افترض أن السلعة بسعر الجملة، الذي إذا أعلن بيعت السلعة، قد تكون السلعة بألف لكن لا مشتري لها، فإذا قلت ثمانمائة جاء المشترون، أربط السعر على هذا والله أعلم، حفظك الله الذي حطنا فيه وجزاك الله خيرا. حكم أن تستغفر لشخص لم يصلي وعنده كثير الشبهات، جائز الاستغفار له. التجارة في البورصة في مسألة تفصيل، وليعلم نوع هذه التجارة. ما الحكم في عدم سجود التلاوة؟ لست بآثم ولكنك حرمت خيرا كثيرا. حبك الله يا أبا أسامة، وسترك الله في الدنيا والآخرة لله. حمدك الله الذي أفضلتمون فيه جميعا. الفرق بين حديث النفس ووساوس الشيطان، من الفرق فيها ضعيف يعني حديث النفس قد يكون أعلى من وساوس الشيطان، فقد تحدث الشخص نفسه بالخير وقد تحدث الشخص أن الشخص نفسه بالشر. حكم رفع الجنابة بعد طلوع النهار في الصيام، الصيام صحيح لكنك إذا كنت متعمدا تأثم لفات صلاة الفجر في وقتها. هل يجب تعلم اللغة العربية قبل البدء في تعلم العلم الشرعي؟ استحب ذلك؟ أفضل لا يلزم بالدرجة الأولى، لكن يستحب لك أن تتعلم اللغة العربية، يستحب لك أن تتعلم اللغة العربية. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمود العزبي نسأل الله أن يردك سالما من الدم. حكم أخذ الهرمون قبل القيام بالعمل الجبس، يعني إثبات الجدية لا بأس، لكن ليس في الهرمون نص يبيح أو لا. هل يجب الغضب على من سب الله؟ من سب الله كفر، عليه أن يتوب إلى الله ويشهد الشهادتين مرة أخرى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إبليس بعذاب بآخر مع فارق التصنيع لا يجوز، بعذاب أكثر ما اشتري كيف شئت. ما حكم الصيد في وقت التفريغ؟ الصيد في وقت التفريغ ترجع لعن الاختصاص. لعن الميت الظالم يجوز أو لا يجوز؟ اتق اللعنة قدر استطاعتك، اتق اللعنة قدر استطاعتك. لم يرد أن النبي عليه السلام لعن شخصا باسمه إلا القليل النادر. وما عبد الله بن أبي بن سلول كان رأس المنافقين، وورد أن النبي لعنه. فاللعن عموما في الدنيا يكره، حتى لعن الكفار المعينين. فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اللهم لعن فلانا وفلانا فنزلت ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. حكم الزوجة التي تصرخ دائما وتسمع الجيران المشاكل الأسرية، تصرخ دائما، لماذا تصرخ؟ أنت إذا كنت سبب يعني لا تخرج عن شعورها وتجعلها تصرخ وبعد ذلك تلومها. قديما قالوا قال الجدار للمسمار لما تشقني؟ قال سلمني يدقني. أما إذا كانت تصرخ بلا سبب فتصرخ بسوء خلق عياذا بالله، فهذه ليست من الفضلات. تأثم إذا كانت تتعمد فضيحة. يستحب وضع العطر للرجال، وربما الآن تفعل أذان في المساجد. هذه بشرى، بشرى أن نستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، البشرى أن نستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى ويترك الكفر ويترك الزنا ويترك الربا ويترك إيذاء أهل الإسلام. لذلك الحمد لله لا بأس، الحمد لله اسم الله ارتفع شيء طيب. هل التوبة تكفر ما قبلها؟ إن شاء الله. قال سعد عفوا عمرو بن العاص لرسول الله نفس يدك وبيعك، فلما بسط النبي يده لبيعته قبض يده. قال النبي لما قبضت يدك؟ قال أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي. قال أما علمت أن التوبة تجب ما قبلها، وأن الإسلام يجب ما قبله، وأن الحج يهدم يهدم ما قبله. الحمد ذلك إذا قبل الله التوبة الحمد لله. قد سؤالي 100 مرة يعني قاعد السؤال يجعلها 101 102 إن شاء الله نجيبك بإذن الله. زوجة تكفر عشيرها ولا تعب عليه خلقا ولا دينا. زوجها رافض الطلاق غير قادرة على الخلع. يعني هي لا تريد الزوج، تريد الطلاق. زوج غير قادر على الطلاق، الزوج رافض الطلاق، هي تريد الخلع. رد إلي الحديث أنها مستطيعة لو كان زوجا كريما يفارقها افضل لها ما دامت هي لا تطيقه ولا تحبه، لكن تبرئه من التوابع تواضع الطلاق. واذا كان مصرا على ان ياخذ حقه ممكن ان يكتب المال دينا عليها له، حيث اذا وسع الله عليه وطالبه بدينه. حكم المكروه عليه فعل المكروه ليس عليك التكفير. السؤال طويل يا اخي وليد، تفضلنا نخلص. عليها قضاء يوم رمضان، هل تقديم بعد رمضان؟ نعم تقديم بعد رمضان. خلينا حكم الرموش الصناعية في البيت. الرموش الصناعية أخشى أن تدخل في الوصل، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. رجل قال لزوجته أنت طالق، تقع هي لغة المصريين ويمينك على ما يصدقك صاحبك. لا تمثيل للأجانب إذا كانت تعبد من دون الله لا يجوز بيعها، إذا كانت أصناما لا يجوز بيعها، لأن النبي عن بيع الأصنام. عندنا في الصعيد يقيم العزاء في مضافة كبيرة، نستقبل معزين لمدة 3 أيام. يعني لم يرد مثل هذا التجمع على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أحب أن أقول لك أن التعزية مشروعة بالإجماع. ومثله قد يرد إلى أحوال البلاد إذا كانت أحوال البلاد تتحمل ذلك، مع النظر إلى عدم إدخال المشقة على أهل الميت، والله أعلم. هل صلاة الفجر بعد الأذان مباشرة لحاجة للنوم فيه شيء؟ إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت ليس فيه شيء. زكاة العقار تحت الإنشاء المعد للإيجار ليست عليه زكاة، حكم الاستحاضة التي في غير أيام الحيض لا تمنع من صلاة ولا صيام ولا فشياء. لا يمنع عين ابن آدم إلا التراب، لا اللهم جوف ابن آدم ليس عين ابن آدم إلا التراب. قال بعض العلماء كانت قرآن الوتر ثم نسخ. صلاة التراويح في البيت أم في المسجد في كل جائز. القعود التي بها بنسبة صغيرة كانت نسبة ربوية ولو قليلة فهي حرام. حفظك الله. حكم التغالي في النهور يكره، لكن التحريم لا يطاق القول به. فإن الله قال: وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. حكم لبس العدسة في البيت. لا بأس أن تلبس المرأة العدسة في البيت تجملا وتزينا لنفسها أو لزوجها. أن يصلي صلاة الغد على من مات بالكورونا لك ذلك، بارك الله فيك. لك ذلك. ظهور شيء من العورة في الصلاة يبطلها. ظهور شيء من العورة في الصلاة يبطلها. تنزل الإعادة إذا كان ذلك عن عمد أبطل فريق من العلماء. لو لم يكن عن عمد فإن الصلاة تصح. وقد كان عمرو بن سلمة يسجد وهو صغير فأغبست فقالت سعد فرد عني استصحيبه. زوجة توفي عنها زوجها وكان عندهم أجنة مجلدة يجوز أن تقول المرأة بعملية زرع تلك الأجنة وحملنا بعد فرد، لا يجوز، هذا يحدث خللا عظيما، يحدث ارتباكا كثيرا جدا في الأحكام. سجود التلاوة في وقت النهي انسحب على سجود التلاوة ما انسحب على الصلاة، ويقرأ في وقت النهي كما أن الصلاة تقرأ في وقت النهي. نعم. النكت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وين الذي يكذب ليضحك الناس؟ وين له؟ رواه أبو داود بإسناد حسن. حديث من غسل وغسل وبكر وابتكر وغش ولم يركب، هذا الحديث في إسناده، عفوا، هذا الحديث متنه في نكارة. ما الحكم لو قال لزوجته: لو قصرت في حقي افتتنت بسبب كلمتين زمنيش؟ لا قيمة لهذا الكلام. أحكام الاستعارة كثيرة عن أي شيء لا تستخدر. لا تزوجها وتريد أن تذهب لبيت والدها بعد شهر مثلا. أختار رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها القائل بالجواز، القائل بالجواز، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عفوا، لأن الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انقصي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، حديث ضعيف. من الذي سيقضي على الدجال؟ يقتله المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم. الأجل العلمي فيه تفسير ولا بد. حكم التلفاز في البيت للأخبار، لا بأس بذلك للأخبار، ولما هو نافع عموما. حكم تأخير دم الحيض، كيف ستؤخره إذا تناول الدواء لقطع الحيضة لعلة من العلل؟ على سبيل المثال لكي تتم عمرتها أو تتم حجها، لا بأس بذلك، أو تصوم رمضان، لا بأس بذلك. لعب الكوتشينة من العلماء من أدخله في النرد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. فلذلك قال لأحواله كراهية. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حسنه بعض العلماء أنه قال: من لعب بالنمل فقد عصى على القاسم صلى الله عليه وسلم. وسادة الله يا شيخ عبد السلام، هل عاقب الله الإنسان لو عاقب الله الإنسان بكبيرة في الدنيا أن يناقش فيها يوم القيامة؟ الأمر مرده إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. فمن فأصاب من ذلك شيئا فعوقب به، فهو كفارة له. من أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وجزاكم الله خيرا، شفاك الله يا حسن. حكم الصديد، الصديد ليس بنجس لكنه قذر، انصح عنك. الصيغة التي تقال في سجدة الشكر، سجدة التلاوة، الصيغة التي تقال في سجدة الشكر وسجدة التلاوة ليس هناك صيغة معينة في هذا الباب. حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ورد موقوفا على أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. الجمهور على العمل به. حكم ضرب الطفل الصغير إذا ضرب ضربا خفيفا لتأديبه إذا كان مفسدا ولم يجد معه النصح لا بأس ضرب خفيف، أما تجديد جلد العبد لا يجوز لك ذلك وأنت له ظالم. هل يجوز سجدة شكر على جنازة؟ الجمهور على المنع. فئة قليلة من أهل الحديث تجوز، إلا أن الجمهور على المنع. هل الدواء لمنع الحمل حرام؟ يكره كراهية شديدة، والله أعلم. قصة ضرب موسى عليه السلام لملك الموت يوفق عينه وردت في صحيح البخاري، قد وردت مرفوعة وموقوفة كذلك. حكم الذي يتكاسل عن صلاة الوتر، الذي يتكاسل عن صلاة الوتر يحرم كثيرا من الأجر. أجل نكارة في حديث ذكر وذكر، أجل نكارة أن الأحاديث الثوابت الصحاح تفيد أن الشخص إذا غدا إلى المسجد درجة أو خطوة ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، لكن هذا له بكل خطوة ألف سنة صيامها وقيامها، ألف سنة صيامها وغرمها. يقولون إن المعلمات الوضع الأجر كبير جدا على العمل يسير جدا، أو العقاب الشديد جدا على شيء يسير جدا، فهم باستثناء الشرك والتوحيد كما لا يخفى. ميسر البسيوني يقول كان صدر المتوفية مكشوف عند تحصيلها بجهل من بناتها. شو سهل الذين غسلوها، الأمر سهل الحمد لله، ليس الدجال وهم الذين غسلوها. العرف في قصر غير منضبط، ما نستطيع أن نضبطه. إذا أردت أن تتلبط من بابي لن يعلمك أحد في المسافات المختلفة فيها أن تتلبط، حتى لو كنت في السفر البعيد صلاة قصيرة أيضا. التي عليها قضاء ولم تقضي عليها فدية، عليها القضاء في ذمتها لم يسل. رفعت على زوجي قضية خلع، له عندي أي حكم شرعي وقادين في شقة واحدة؟ لم يصدر الحكم بالخلع، فأنت ما زلت له زوجة. ما شهدت مسلسل أرطغرل، ما سمعته ولا رأيته ولا تتبعته، لا تتبع كتاب الله وسنة رسول الله بارك الله فيه. متى نصلي سنة الفجر إذا تأخر موعدها؟ كيف؟ ما السؤال؟ وضح. هل تجوز صلاة الجماعة لصلاة الفجر بعد طلوع الشمس إذا فاتتكم عن غير تعمد؟ يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته أو لما نام حتى طلعت الشمس مع أصحابه أمر بصلاة الفجر فأقيمت. فلما أقيمت صلاة الصف أقيمت صلى بهم. رقم صفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة. لم أسمع له يا أحمد كبير شيء، لم أسمع له كبير شيء. قد تتعجب أنني لم أسمع له كبير شيء، لكن هذا الواقع. من أتعمد القراءة في كتاب الله وسنة رسول الله وكتب الفقه وأقوال العلماء من الأولين، هذا غالب من أحوالي بارك الله فيك، فلا أستطيع أن أعطيك في شخص لا أعرف عنه كبير شيء. المزاح الجزئي من القرآن يدخل في صدره القرآن الكريم، يدخل في حافظة القرآن؟ لا، لا يدخل في حافظة القرآن الكريم. كنت قبل طلوع الشمس بثواني معدودة، هل أصلي السنة قبل الفرض أم العكس؟ لا، إذا كان صلاة السنة ستجعل فريضة تفوتك فالفرض أولى، بعد ذلك يقضي السنة. هل يجوز إخراج كفارة اليمين على شكل إعطاء رز غير مضموخ لعائلة فقيرة؟ هل يجوز إخراج رز غير مضموخ لعائلة فقيرة كفارة يمين ولا إيه بالضبط؟ كفارة يمين أنت لا تأكل رز فقط، كفارة اليمين إنما من أوسط ما تؤتمن عليكم، لا يقطع بينك وبين القرآن، بينك وبين قراءة كتاب الله، بس كلمة يفتح أحيانا تكون بمعنى يقضي، يجمع بيننا ربنا ويفتح بيننا بالحق، يقضي بيننا بالحق. الله يفتح عليك، فتح الله. النية لها دور والسياق له دور في ضبط معنى الكلمة أو في بيان معنى الكلمة المختار. رجل تقدم لخطبة فتاة وتأخر في اتخاذ القرار فتقدم آخر، ما لم يعلن الرجل ركونه للمرأة وما لم تعلن المرأة ركونها لبغل لآخر أن يتقدم. جاءت فاطمة بنت قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن معاوية أبا جهل خطبني يا رسول الله، قال أن معاوية فصلوا كل مال له وأما أبو جهل فلا بأس على عاتقه جئت أسامة بن زيد. فقال صلوات الله وسلامه عليه لا يخطب الرجل على خطبة الرجل إذا استقر الخاطب إلى المخطوبة والمخطوبة وأن يستقر الخاطب، حينئذ تمت الخطوبة، أما قبل ذلك فلا تتم. ما عليك الشك بالرجال، الشك تعرف الله في التنزيل، وحكم تنزيل الفيديوهات على اليوتيوب مع العلم بعدم ظهور شيء من البدن غير الكفين يجوز بهذه الطريقة. هل التائب ما ينفعش يقع في ذنوب في حياته كاملة؟ لا، لو قد يقع ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة لأنه لا يملك أمر نفسه. كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يشرب الخمر فيؤتى به ويجلد، ذلك يقول يضعف ويشرب الخمر يؤتى به ويجلد، كان إلى أن قال بعض الصحابة لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا إنهما علمت يحب الله ورسوله. وكذلك ورد في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذنب عبد ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، قال الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، قال الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويأخذ به غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء، ما دام يستغفر أغفر له. حكم السفر من السعودية لمصر في ظل ظروف الوباء، طيران واقف إذا فتح الطيران برا ما في مشكلة. بابا ليس خاصة بالأمن بلدة معينة، قطعين من احتماليات. دكتور عين الورداني وحفظك الله ورعاك وسلمك أينما كنت أهل بيتك وإخوانك وربك الله إلينا السالمين بلدة. هل يجوز أن عقل ابنتي الصغيرة وأترك إخوانها الأكبر، نعم يجوز أن نصلي الجنازة خلف صفين يكره على استماع صلاة الجنازة إذا ما لم يكن مشركا. حديث دخل السوق، من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وحمده على كل شيء قدير. كتب الله له 1000000 حسنة، حط عنه 1000000 سيئة، ورفع الله 1000000 درجة. حديث ضعيف جدا لا يصح. يقول الله مستجب لعبدك، يجوز أن تدعو الله بمثل هذا الدعاء، الله مستجب لعبدك. هل يجوز أن تلد زوجتي عند الطبيبة ليس عند الطبيبة؟ إذا كانت هناك طبيبة لازمك أن تذهب إلى الطبيبة ولا تدع رجلا فحلا يطلع على سيرة امرأتك. المهم إذا كانت هناك ضرورة قصوى لمثل هذا فالضرورات تقدر بقدرها. أدنى بيلة ياسين لا نعلم لها أصلا، واحد يقرأ سورة ياسين على وفانه سرق منه شيء، يقول أقرأ الدين ياسين على يعني أقرأ سورة ياسين على الظالم. لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة فيما علمت. حكم إخراج زكاة المال لأخي الذي يدرس أن الإمام يعيش في بيت رجل الذي يشتغل أيضا. الوالد ملزم بزكاته بالإنفاق عليه عند فريق كبير من العلماء، ومن ثم لا تعطيه الزكاة. بارك الله فيك يا خلق حفظك الله. السفر من محافظة إلى محافظة أخرى لزيارة الأهل، لزيارة الوالد والإخوة، الأصل الجواز إلا إذا كان هناك ما يحول بينك وبين ذلك خطر محقق أو نحو ذلك. أن يزود رجل أذن وهو جنب، الأذان صحيح، لكن قال علماؤنا هم الواقفون هذه المسألة الوضوء حق وسنة. حكم بدء أهل الكتاب بالسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. يمكنك أن تبدأهم بتحية السلام على من يتبع الهدى. ما سبب تضعيف حديث السوق في سنده راوي قال له عمرو بن دينار، والذي أشكل على بعض العلماء فصححوا أن هناك عمرو بن دينار اثنان، عمرو بن دينار كرمان آل الزبير هو ثالث، وعمرو بن الزبير عمرو بن دينار آخر ثقة وكل عمر مكي. هذا الذي جعل بعض العلماء يشتبه عليه الخبر. الحديث ضعيف جدا لأن في سند عمرو بن دينار كرمان آل الزبير هو ضعيف. العفاريت تعيش في المنازل سمي عفريت لأن العفرة الإنسان، لا أدري سمي عفريت لأن العفرة الإنسان ولا أن العفرة الإنسان، هذا شيء لا أعلم له مستندا. ولكن هناك أمر أن الشياطين تتجول أحيانا، تحضر أحيانا بعض الأماكن وبعض الأماكن لا تحضر. لكن نحن نقول في دعائنا كما أمرنا ربنا، نقول في دعائنا كما أمرنا ربنا، أقول ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. في شيطان كسلان، الله يزيد كسلا بعيدا عنه، وفي شيطان مارد يجري ويفتن هذا ويدل هذا. ودل على هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وكان يأكل مع أصحابه فجاء بجارية كأنما تدفع، ما مشت صلاة كان شيء سقها فرعت يده في الطعام فرفع النبي يده ثم شاء غلامه كأنما يدفع فوضع يده في الطعام فرفع النبي يده قال إن الشيطان أتى بهذه الجرية وهذا الغلام كي يضعان يديهما في الطعام دون اسم الله فيستحل بهما الطعام والذي نفسي بيده إن يده لما يدي في يديهما يعني النبي يرفع يديهما رفع معه يد الشيطان وأيضا في هذا الصدف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عرش إبليس على الماء يرسل سرايا فيفتنون الناس فيأتي أحدهم ويقول ما تركته حتى أفسدت بينه وبين فلان قال يشك أن يصطلح ما صنعت شيئا يأتي الشيطان يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته فيدي والتزمه ويقول له أنت أنت وفي هذا الباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نام مع أصحابه حتى طلعت عليهم الشمس فقال هذا مكان حضرنا فيه شيطان استحيل فالشيطان قد يحضر وقد لا يحضر أسأل الله أن يقطع دبرهما وعند الأذان الشيطان يدبر فإذا قضي الأذان أقبل فأحمد سليم يسأل عن تحفيظ القرآن في مكتبة في طنطا ما أدري عن هذه المكتبة تعلم شيئا عنها يوسف القصاص ما أدري ما سؤالك ما فهمت سؤال الأخ القصاص الله يوفقنا إياك ألا يعتبر المتأفر بالقرآن مبطن أمره إلى الله أمر الشهادة إلى الله حكما لم يكمل الفاتحة خلف الإمام في الصلاة السرية قراءة الإمام أيضا له قراءة ركع الإمام ركع معه حسبت له ركع قصة مرسيسة ليست عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبدية النار النبات قد دعمنا الاعتقاد الاعتقاد إيمان النار تفنى قال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها ويجوا فيها قال تعالى في كتابه الكريم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب قال الله تعالى خالدين فيها أبدا حديث علاج عرق النسا إذ يتشاء عربية تذاب وتجزأ ثلاثة أيام ويشرب كل يوم منها جزء عند الإفطار حديث ضعيف لا تعمل به ضعيف هي نضاحة لا تعمل به هل يتعاظم الشيطان بلعنه وبسبه لا يتعاظم بلعنه ولا بسبه لكن في مواطن إذا قلت فيها تعس الشيطان تعاظم ومثلا إذا سقطت عن دبة فقلت تعس الشيطان فمفاده أن الذي أوقعك هو الشيطان فحينئذ يتعاظم ويقول بقوتي صنعته لكن عموما لا يتعاظم باللعن النبي عليه السلام كان يصلي من الليل فجاء الشيطان بشهاب من نار يقذفه في وجه الرسول قال ألعنك بلعنة الله التامة ألعنك بلعنة الله التامة ألعنك بلعنة الله التامة ثلاث مرات لمن حق رعاية الأولاد بعد الطلاق الأم أحق بالأولاد ما لم تتزوج هل نهى النبي علي أن يتزوج على فاطمة لا يطلق الكلام هكذا يا رفيق إنما نهى النبي علي أن يتزوج ببنت أبي جهل وقال إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا ولكن لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد حكم تارك الصلاة إذا كان تاركها تكاسلا فهو مجرم ومرتكب لكبيرة إذا كان تركها جاحدا لا فهو كافر خارج من دين المسلمين قراءة سورة ياسين عن المريض لم ترد بسند ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز إخراج زكاة المال قبل موعدها للضرورة؟ نعم يجوز. ما عرف الورق الشدة يا أسين؟ القصاص أيضا مصر على غموضه. هل يجوز سداد دين الذهب بالمال؟ سداد دين الذهب بالمال بالتراضي عند وقت السداد، بالتراضي عند وقت السداد. حكم الاحتفال بأعياد الميلاد لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز سداد دين لأحد الأقارب من الزكاة؟ طبعا لما ذكر العلماء قول الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم في رقاب الغارمين، قالوا الغارم الذي تسدد الزكاة عنه من غرم في حق، اما من غرم في باطل، من غرم في باطل فلا تسدد الزكاة عنه. في مسألة مزيد تفصيل يأتي في حينه إن شاء الله. هذا بهذا القدر أستاذي، سألنا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا واصلوا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وقد قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن الله قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسى مقولات الصالحين: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. واحذروا من العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغيرها من طرائق الكفر والضلال، وكذلك منهج التكفير والتبديع، وهذه الشتمة نبتة السوء التي ظهرت مؤخرا تطعن في العلماء وتترك الأشقياء وأهل الشرك بلا نقد وبلا تذكير، إنما جلها منها الطعن في العلماء. فهي شرذمة لا بورك فيها لا في مساعيها. أيها الإخوة، احترزوا من التشيع البغيض ورد الخبيث والإرجاء والإشعار والمجيئة وغير ذلك من الفئات الضالة من البشر. ألا ولنقنط في صلواتنا كي يذهب الله عنا وعن المسلمين والمسلمات وعن العباد هذا الداء، داء الكورونا. نسأل الله أن يصرفه عن المسلمين، نسأل الله أن يصرفه عن الخلق. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. مع تقديم الشكر لله ثم لإخواني البازلين جهدا مع لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.